حصريا على موقع مهرجانات.com. من جلد الذات طول الليل بالذات لما دماغك تبدا تفتح وياك الحكايات لما تبل دموعك من البكا فرشة نومك وتفكر في حاجات تعبك ما بقاش ليها علاجات من واحدة اتنين بالليل من تفكير نص الليل من كل حكاية تفلت بس تسب لغدين على قرارات غلطك في اختيارات سهران عمال بتلوم نفسك على كل الغلطات روحك بتروح منك بتحسر على انك ضيعت اجمل وقت في عمرك على ناس كانوا فترات من واحدة من تفكير نص الليل من كل حكاية تفلت بس تسب لغدين من ذكرى بتنقح من جرحي بيفتح من ناس سايبانا ولسه فيهم برضو بنسرح مليون ذكرى والف مكان بيرجع ما بقاش في الإمكان.